اسطوانات كيروفون، الأستاذ محمد عبد الوهاب. عهدني عاصمني في حشني يا أمل عندك، ولو ترضى بعذاب قلبي ما تحرمش العذاب منك، ولو ترضى بعذاب قلبي ما تحرمش العذاب منك. هناخد ايه انا وانت من الدنيا ولاهاليها، غير الكلمة اللي انا وانت في ليلة الحب نحكيها. هناخد ايه انا وانت من الدنيا ولاهاليها، غير الكلمة اللي انا وانت في ليلة الحب نحكيها. أنا أحبك أنا أحبك أنا أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا, أنا